طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما. ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى هذا البيت المهم من أبيات هذه المنظومة بقوله واعلم، وهذا الفعل الأمر إخواني في الله يريد به العلماء سواء كان في النثر أو في النظم أن تنتبه وتشد انتباهك لما يذكر بعده، لأنه من الأمر المهم. وهذا الآتي من أهم مسائل المواريث من أصوله وقواعده المهمة. قال: واعلم بأن الإرث، عندما نقول الأخ الشقيق وارث، أليس كذلك؟ إيه. قل بلى. طيب، كيف يأخذ؟ كم يأخذ؟ هذا جواب هذا السؤال، هذا البيت جواب هذا السؤال. إذا قلنا الجدة وارثة من ضمن الورثة، طيب كيف ترث؟ كم ترث؟ ما طريقة إرثها؟ هذا جوابه. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم في الكتاب والسنة، وسار عليه جميع الأئمة. الإرث أي كيف يأخذ يرث. قوله هما فرض، الأول النوع الأول الفرض، وهو نصيب مقدر شرعا لوارث يستحقه بشروط، نصيب مقدر شرعا لوارث يستحقه بشروط، هذا النصيب لا يزيد ولا ينقص إلا بسبب من الأسباب. إذن عندنا إرث بفرض. إيش معنى إرث بفرض؟ يعني إرث بتقدير من الشرع. ما معنى كون هذا الوارث فارضا؟ الآن سننسب الوارث نسبة جديدة. ما هي هذه النسبة الجديدة؟ إلى أحد النوعين. كنا من قبل لا نعلم إلا نسبة إلى مطلق الأخذ، فمثلا من أقرباء الميت ابن العم لأب، درسنا وأخذنا أنه إيش؟ وارث، أعطيناه هذا الوصف. في درس اليوم نريد أن ننسبه إلى أحد النوعين، وارث فارض أو عاصب، يعني يرث بالفرض. إيش معنى يرث بالفرض؟ يعني يرث جزءا معلوما مشاعا من التركة، أو يرث بغير تقدير. إيش اسم الأول، النوع الأول الذي يرث قدرا معلوما من الشرع قدرا مشاعا؟ إيش اسم هذا؟ صاحب فرض، فارض. والذي يرث بدون تقدير ما اسمه هذا؟ هذا عاصب. أحسنتم. إذن ما معنى كون الوارث فارضا أو صاحب فرض؟ أي يأخذ نصيبا مشاعا من التركة، هذا النصيب سماه الشرع وجعل لأخذه له شروطا، كالزوج مثلا صاحب فرض هو وارث فارض، له نصيب معلوم مشاع، يعني له النصف بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد كما سيأتينا في درس النصف بالتفصيل. وقد يأخذ الربع، الربع هذا جزء أو قدر معلوم مشاع، ليس معنى جزء معلوم يعني يأخذ 100,000 أو 200,000 أو كذا، لا، جزء مشاع، النصف، الربع، الثلثان، الخمس، السبع، العشر، لكن هذه غير واردة لأن عندنا الفروض المقدرة محدودة، وإلا فالأجزاء المشاعة يحتمل أن له الثمن أو التسع أو العشر أو السبع أو الخمس أو السدس، إلا أن هذه الأجزاء كلها غير واردة عندنا في درس المواريث. قوله وتعصيب، هذا النوع الثاني من الإرث، وهو نصيب غير مقدر يستحقه وارث بفرض، أو نعم بشرط، يستحقه وارث بشرط. والمعصب هو الذي يرث بغير تقدير، مثلا الأخ الشقيق نقول عاصب، ابن العم لأب نقول عاصب. إيش معنى عاصب؟ يعني يأخذ بدون تقدير ابتداء، فقد يأخذ التركة كاملة، وقد يأخذ بعضها، وقد لا يأخذ شيئا بحسب أحوال العاصب، لأن العصبة أحوال ولهم منازل. وقولنا غير مقدر أي ابتداء، وإلا ففي النهاية سنعرف، سيؤول الحال إلى معرفته، لكن بعد أن ننتهي من حل المسألة. فمثلا ماتت عن زوج وابن، من صاحب الفرض ومن صاحب التعصيب؟ عندك الزوج صاحب فرض، كم يرث؟ الربع. الربع هذا ماذا يسمى؟ نصيب مقدر شرعا، نصيب مشاع من التركة، ربع من التركة، من البيوت ربع، ومن الأرض ربع، ومن الذهب ربع، وهكذا. والابن عاصب، يعني يرث بدون تقدير، هذا ابتداء، لكن بعد أن ننتهي من حل المسألة يؤول الأمر إلى معرفة ماله، له ثلاثة أرباع. وهكذا ماتت عن زوجها وأخيها الشقيق، الزوج فارض والأخ الشقيق صاحب عصبة، صاحب العصبة قلنا يرث بدون تقدير، والفارض له نصيب مقدر معلوم، فالزوج هنا له قدر لا يزاد ولا ينقص منه بحسب الشروط، الشروط تقتضي أن يأخذ كم؟ النصف. والأخ عصبة يأخذ ما بقي، آل الأمر إلى أن عرفنا أن له في هذه الصورة كم؟ النصف، الباقي النصف، فعرفنا فيما بعد أن له النصف. وقول الناظم على ما قسم، أي في الكتاب والسنة، انقسم الورثة إلى فارض وعاصب. قال الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا إيش؟ فرض، إرث بفرض، فلها نصف ما ترك. إذن هذه الأخت الشقيقة أو لأب، بالإجماع أجمع العلماء أن الآية في آخر سورة النساء في الأخوات الشقيقات أو لأب، وأجمعوا أن الآية في أول سورة النساء في الأخوات لأم، ولد الأم يعني، هذه صاحبة فرض تأخذ النصف بشرطه، وهو الأخ يرثها، يرثها، هذا إيش؟ تعصيب. الآن لم يقل يرثها الربع، يرثها، مفهوم؟ طيب بارك الله فيك. وقال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي الأول فرض والثاني تعصيب، ما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث يحتمل مجلسا طويلا للتعليق عليه والشرح، لعل الله يسر به. فالفرض سيبدأ الآن بالفرض، فالفرض في نص الكتاب ستة، يعني نص القرآن على ستة فروض ليس فيها زيادة بالنص، لا يوجد فرض زائد. لا فرض في الإرث سواها البتة. ولماذا بدأ في الفرض؟ لأن هذه الطريقة الشرعية، ألحق الفرائض بأهلها، ما بقي ننتقل بعدين إلى التعصيب. ولأن هذه هي الطريقة العملية كما أخذناها في المبادئ، عند العمل تبدأ بأصحاب الفرض وتبدأ منهم بمن لا يسقط بحال، تبدأ من أصحاب الفروض بمن لا يسقط بحال، وهكذا كما عرفناه في ترتيب الجدول الذي قلنا لكم. ما هي هذه الفروض الستة؟ نصف وربع ثم نصف الربع. كم نصف الربع؟ ثمن يعني. ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. سنترك التعليق على الأبيات إلى الدرس الآتي، نريد نعرف فقط الفروض الآن من أجل نشرح فنربط المعلومات بعضها إلى بعض. ما هي هذه الفروض؟ الفروض ستة. أولا كم هي؟ ستة. ما هي؟ الربع والثلث وضعفهما ونصفهما. فكم ضعف الربع؟ ربع وربع نصف. وكم نصفه؟ ثمن. والثلث كم ضعفه؟ نعم ثلثان. وكم نصفه؟ سدس. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض الآن بدأ يشرح لك في الفرض، في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. لك في عدها طرق كثيرة عند أهل العلم، إما التدلي أو الترقي من الأقل إلى الأكثر، مثلا تقول ثمن وربع ونصف وسدس وثلث ثلثان، أو تنزل من الأعلى إلى الأقل. ما هو الأعلى؟ النصف، ثم أقل منها الربع، ثم الثمن، أو ثلثان ثلث سدس. ولك أن تأخذ العصا من المنتصف فتقول ربع وثلث وضعفهما ونصفهما. الآن أشرح على السبورة. هات. طيب بارك الله فيكم، أريد من أجل تصوير بهذين الشكلين، هذا الشكل نقسمه بنصفين، هذا ها هذا إيش؟ نصف، وهذا نصف. كم نصفه؟ بالنسبة إلى الشكل نصف النصف، بالنسبة إلى الشكل الآن واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد من أربعة إيش يساوي؟ ربع. ونصف الربع كم يساوي؟ اعمل تقسيم وعد، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، إذا صار هذا إيش؟ ثمن. أنا أريد حتى نفهم إيش، لماذا نصف الربع صار ثمنا؟ مفهوم؟ فهمنا كيف؟ فهمنا كيف؟ أو نعيد من جديد؟ نعيد من جديد مع أنه في غاية السهولة، لكن هذا يوضح جدا. الآن هذا الشكل اقسمه، قسمناه، هذا نصف وهذا نصف. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. نصف، هذا النصف نصف مشاع، يعني سيكون له نصف هذه الأرض ونصف هذا المال إلى آخره. نصف، طيب لا بأس. وربع، ربع نحن سنقول بارك الله فيكم ربع وثلث، هذا ربع الآن، هذا ربع الشكل كاملا. نفس الكلام لو قسمناه سيكون واحد اثنان ثلاثة أربعة، هذا ربع. ربع وربع، ربع وضعفه كم سيصير؟ هذا ربع وهذا ربع، كم سيساوي؟ نعم ربع وضعفه ايش سيساوي؟ نصف. طيب ثم نصف الربع، إيش يشكل نصف الربع بالنسبة إلى الشكل كاملا؟ يسمى إيش؟ ثمن. لو جئت تقسم سيكون 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 واحد من ثمانية ما هو؟ ثمن. واضح هذا؟ نصف الربع ثمن. طيب نفس الشكل ربع ضعفه النصف ونصفه نصف الربع ثمن. طيب نفس الشكل لكن سنأخذ في قضية الثلث والسدس والثلثان. قسم إلى ثلاثة أقسام، قسم هذا الشكل إلى ثلاثة أقسام، مستطيل قسمناه إلى ثلاثة أقسام. هذا الجزء يمثل إيش بالنسبة للشكل كاملا؟ الثلث. ثلث، فإذا أضفنا إليه ثلثا آخر سيصير الكل بالنسبة للمستطيل إيش؟ ثلثان. ثلثان، إذن ثلث وثلث ثلثان، ثلث وضعفه ثلث آخر إيش؟ ثلثان. طيب نصف الثلث إيش يمثل بالنسبة للشكل؟ قسم مرة أخرى وعد 1, 2, 3, 4, 5, 6. صار هذا إيش؟ سدس، وهذا ثلث كله، هذا ثلث. طيب وهذا سدس، إذن الثلث نصفه إيش؟ سدس. طيب إذن لو أخذنا بهذه الطريقة سهل علينا، تقول الفروض المقدرة ربع وثلث وضعفهما ونصفهما. كم ضعف الثلث والربع؟ النصف والثلثان. وكم نصف الربع والثلث؟ الثمن والسدس. هذه هي الفروض المقدرة. واضح هذا؟ نعم واضح، لأنه من الأمر السهل جدا، إنما وضحناه من أجل زيادة الإيضاح، ولا الأخوة إن شاء الله يفهمون هذا ولا يغيب عنهم. طيب مراجعة، هات الآخر حتى لا يجف. هذا ميت وهذه تركته، ميت وهذه تركته، وها هنا أناس كثير يريدون الأخذ من التركة. متى نقول هذا يأخذ وهذا لا يأخذ؟ عندما الآن نبدأ في الأسئلة. ها عندك، متى نقول هذا يأخذ من التركة أو لا يأخذ؟ ها سهل جدا الجواب. ها تفضل. قبل الفرض، ما زلنا في البداية الآن. متى؟ ها كيف يكون من الوارثين؟ متى يكون منهم؟ ها أيوة. طيب اختصر السؤال، اختصر الجواب إلى واحد، جواب واحد، ها أن يقوم به سبب الإرث. هذا لابد أن يقوم به سبب الإرث. هذا القلم الأسود حسن. إذن عندنا هنا أسباب الإرث، ما هو السبب الأول؟ ها نكاح، والسبب الثاني ولا، السبب الثالث نسب. طيب أنت تريد أن تأخذ من هذه التركة؟ يقول نعم. ما وصفك بالنسبة للوارث؟ يقول معتق له عليه الولاء. من أين يدخل؟ من بوابة الولاء، له سبب الإرث، سبب الإرث موجود، وهذا جد لأب، يعني أب الأب. عند من؟ أنا الأول كان علي، الثاني عليكم. ها ها يعني يذهب يذهب الجد لأب يدخل ولا لا؟ هذا خلاص مشاكل معنا واحد هنا ها يمشي تفتح له الطريق. من أين يدخل؟ من أي بوابة؟ من النسب. هكذا هذا إيش اسمه؟ ما وصفه؟ معتق. والآن معنا من النسب واحد دخل، ما اسمه؟ جد لأب آخر ها؟ ايه؟ عندك هذا صفته بالنسبة للميت ها؟ زوجة تدخل من أين؟ من بوابة النكاح. أحسنت. طيب هذا صفته عندك ابن بنت من أي بوابة يدخل؟ ابن بنت من النسب. ندخل على طول يا جماعة ولا نتوقف؟ ها ها ها أملي ما يدخل. لماذا ما قبلوا؟ ليش؟ غير وارث. هذا غير وارث، إذن هذا يبقى هنا. طيب هذا ابن عم الميت، عم الميت أخوه لأمه، أخو أبوه لأمه، ها ابن عم لأم، هل هو من الورثة؟ ليس من الورثة. إيش الشاهد من الرحبية؟ إيش الشاهد من الرحبية؟ والعم والعم وابن العم من أبيه، فخرج به ابن العم لأمه، لأنه لا يرث إلا ابن العم الشقيق وابن العم لأب، أما ابن العم لأم فلا يرث، ليس من الورثة، إذن هذا أيضا غير وارث. طيب هذا ابن أخ لأب، عندك ابن أخ لأب تمشيه ولا لا؟ أيوه يمشي. من أي البوابات؟ من النسب. إذن عندنا وارث جديد اسمه ابن أخ لأب. أحسنت. طيب هذا جدة لأم عندك؟ لا لا ترث من جهة النسب ماشي. لا يا أخوة ما قبلوا ها ها من جهة النكاح، جدة لأم من جهة النكاح، بوابة النكاح. أما أنت انتبه، قد عرفنا الأسباب، كل سبب من يدخل منه، هذا لا يتصور منه إلا داخل واحد فقط، قد دخل واحد خلاص، هذا غلق الباب، هذا الباب أغلق، افهموا هذا، لأن لابد أن يكون الميت الآن عرفنا من؟ زوج. إذا قلنا زوجة معناها الميت زوج، أغلق الباب. هذا الباب كم يدخل منه شخص؟ واحد، إما الزوج أو الزوجة، وقفل ما تدخل منه أحد. وهذا الباب كم يدخل منه؟ واحد فقط، من هو؟ خلاص المعتق. طيب ما بقي إلا هذه البوابة مفتوحة الآن، عند من؟ لا ما هو عنده، ها تفضل. نحن عند الجدة لأم من النسب، بس فيه مخالفين لا يزال. ها من الذي خالف؟ ها لأنها أدلت بأنثى. ها تفضل حفظك الله. تدخل من بوابة النسب، وارثة يعني يقينا. الآن تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل. بعدين إيش؟ ربما يكون في أم أو شيء تدخل أي نعم ها هذه جدة لأم مجمع عليها ما فيها خلاف أم الميت مثل ما كنا نقول من قبل لازم تصور أنت اذهب وصور لنفسك بارك الله فيك تقول هذا ميت الميت دائما له أب وله إيش أم وهكذا تصور أوصاف الورثة هذا من أب ومن أم وهذه من أب ومن أم وهكذا هذه إيش تسمى بالنسبة للميت جدة أم جدة لأم وهذه جدة الميت لأب جدة لأب وهكذا وأنت ماشي في الطريق ثم إذا عرفت أن هذا الميت هذا أبوه وهذه أمه له إخوة هؤلاء لهم ابن غير هذا الميت لهم ابن غير هذا الميت إيش سيكون وصفه بالنسبة له أخ شقيق وإذا كان له أخ من جهة الأب إيش سيكون وصفه وإذا كان لهم جهة الأم أخ لأم طيب هذا الأب والأم الأعلى لهما ابن غير هذا لهما ابن غير هذا هذا الجديد الابن الجديد إيش وصفه بالنسبة للميت أخو أبوه أخو الأب عم هذا عم ما اسمه عم شقيق أخ الأب من الأب والأم وإذا كان نفس الكلام من الأب فهو عم الميت أخو الأب من الأب هذا وارث عم الميت لأمه إيش معنى عم الميت لأمه يعني أخو الأب من الأم هو غير وارث وابنه غير وارث مفهوم هذا هو الذي كنا نصوره وهكذا حتى تفهم لابد حتى تتصور هذه أنت اجعل لك صفحات وصفحات مثل ما ذكروا في الأثر وهو أثر صحيح قد قلنا لكم طيب بارك الله فيكم نخلص هؤلاء ولا ما هو لازم هذا ابن بنت ابن عند من ها ابن بنت ابن هذا الميت له بنت ولها ابن له بنت وله ابن يعني هذا يرث أو غير وارث شوف يدلي في النهاية سيدلي بالابن غير وارث كلكم غير وارث أو يرث ها؟ غير وارث إذن هذا أيضا غير وارث طيب هذه بنت ابن ها وارثة ستدخل من النسب وعندنا وارث جديد اسمه بنت ابن وهكذا هؤلاء بارك الله فيكم الذين دخلوا لابد ايش عندكم لابد ان يتعدوا حاجز الموانع الان قامت فيهم الاسباب قامت فيهم الاسباب لابد ان يتعدوا حاجز الموانع ما هي الموانع رق وقتل واختلاف ديني كلهم على الإسلام وليس منهم رقيق وليس منهم قاتل للميت طيب إذا تعدوا هذا الحاجز ولا لا تعدوا هذا الحاجز وصلوا إلى هذه المرحلة 1 2 3 4 5 ورثة الآن كل واحد يريد أن يأخذ سنقسمهم إلى كم قسم عند من إلى كم قسم إلى قسمين القسم الأول يدخل من البوابة الأولى والقسم الثاني يدخل من البوابة الثانية ما اسم أصحاب القسم الأول أصحاب فرض واعلم بأن الإرث الأخذ من التركة نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم في الشرع عرفنا الأدلة الآن فرض وتعصيب على ما قسم فالفرض في نص الكتاب ستة يعني أنت نقول أنت فارض أو عاصب فارض أو عاصب أنت فارض أو عاصب مفهوم أنت فارض أو عاصب. إذا كان فارض يدخل من أصحاب الفرض، له أحد سبعة مقاعد، صحيح، يجلس في أحد سبعة مقاعد، فالفرض في نص الكتاب كم؟ ستة. إذا دخل من بوابة الفرض فهو إما صاحب إيش؟ نصف أو صاحب ربع أو صاحب ثمن، هكذا نصف بعدين ربع ثم ثمن، نصف ونصفه ونصف نصفه، أو ثلثان ونصفه، ثلث ونصف نصفه كم؟ سدس. وإن كان من أصحاب التعصيب يدخل من هذه البوابة، وهو إما كما سيأتينا عاصب بنفس أو بالغير أو مع الغير. طيب لا نذهب بعيدا، نبقى الآن في تقسيم الورثة، نبقى في تقسيم الورثة. كم يستفهم بها عن العدد؟ كم عدد الورثة؟ 25. الجواب صحيح، كلكم موافقون على هذا الجواب؟ ها 24، ها 25، 24، ها 24، لا الورثة 25، الورثة 25. في المسألة العملية إذا جئنا سيكون المتبقى، لأن الميت إما زوج أو زوجة، لكن نحن الآن في الدراسة ما قد عندنا أحد مات، ما شاء الله كلهم سلامات. الآن ما يزال عندنا كم؟ 25. ها من النكاح كم؟ الآن سنأخذها بالتسلسل من أجل نقرب ال 25، هذا لا بأس، عدد كبير 25 يحتاج لهم ثور. من بوابة النكاح، هات هات الأحمر، جزاك الله خير، مسك، قلت هات. كم شخصا؟ كم وارثا؟ اثنان. من بوابة الولاء اثنان ولا واحد؟ واحد، هو المعتق ذكرا كان أو أنثى. ومن بوابة النسب 22، الباقي 25 ناقص 3، كم بقي؟ بقي الآن، الآن أخذنا مرحلة الثانية ولا الثالثة؟ أخذنا المرحلة الثانية. ما هي المرحلة الأولى؟ كم عدد الورثة؟ عدد الورثة 25 بالوصف، 25 وصفا. احفظ هذه الأوصاف، إذا جاءك وصف جديد غير هذه الأوصاف تقول غير وارث، وإن كان قريبا وإن كان طيب تقول غير وارث. 25 وصف بالنكاح، وصفان بالولاء، وصف بالنسب 22 وصف. طيب هاتوا نسردها هنا، نسردها إن شاء الله هنا بالسهالة. بسبب النكاح زوج، كلكم لابد أن يتفاعل معي، كل من في الدرس، ما أريد نذهب من هنا ما فهمنا. الثاني زوجة، هؤلاء إيش؟ نسب، ها نكاح، إذن ما شاء الله ما في نعس، هؤلاء نكاح. ثلاثة معتق، هؤلاء عقد الزوجية الصحيح، ها هذا من سبب الولاء. طيب هذا من سبب الولاء، معتق ذكرا كان أو أنثى يقال له معتق. طيب ثلاثة، أربعة، كيف تعد الاثنين والعشرين؟ الآن إذا جئت تخبط مرة تأخذ في الأصول ومرة في الفروع ومرة في الحواشي ستنسى، ولا بد إلا أن يشاء الله. إذن ستقسم النسب إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إلى كم قسم؟ إلى كم قسم؟ ها؟ إلى أربعة، إلى كم؟ إلى ثلاثة. من اللي قال أربعة؟ ما هي الأربعة؟ ها؟ إلى أربعة، ما هي؟ أصول للميت، وفروع، وحواشي أخوة، وحواشي عمومة. من أجل إيش؟ ما تنسى أحدا، ما تنسى أحدا أبدا. من أين تحبون نبدأ؟ من الأصول، من فوق. طيب ابدأ من فوق. أب هذا إيش؟ نسب. خلاص انتهينا. أيوة أب خمسة. ها من أجل تكون دقيقا في العد هكذا اصعد. الأب والأصل الثاني للميت أم، خمسة ستة. جدة لأم، جدة لأب. انتهينا من الأصول ولا باقي؟ خلاص ما في، انتهى خلصوا. أين نذهب الآن؟ ننزل، ننزل درجة. الفروع الجد ايوه لا بأس. اللهم بارك. إذن فيه من هو معي؟ خمسة ستة جد. خلاص ما يحتاج، لأن الجد لا يرث منه إلا من كان بمحض الذكور. جدة لأم من جهة الأم، جدة لأب. انزلوا الآن هكذا. نقول ميت هنا أصول، هنا فروع، هنا إيش؟ حواشي أخوة، وهنا حواشي عمومة، فقط من أجل هكذا لا بأس. طيب في الفروع، فروع الميت ابن، بنت، ابن الابن، بنت الابن. انظر هنا في هذا الجزء في الأصول وفي الفروع غير من سمينا، لكن لا يرث إلا من سمينا. فإذا جاءك شخص ببنت الابن وارثة أو لا وارثة؟ ابن البنت وارث غير وارث؟ بنت ابن البنت لا يرث. ابن بنت الابن كذلك. اذا تركز احسنتم. الان اين سننتقل؟ ناخذ الايمن، الشق الايمن، الحواشي الاخوة. حواشي الاخوة من فيها؟ اخ شقيق، 14 اخت ايضا شقيقة. خلونا في الطبقة الاولى. اخت نبدأ بالذكور، أخ شقيق وأخت شقيقة وإيش؟ ها؟ أخ لأب. ها؟ أخت لأب. لا بأس، أنا أنتظر حتى نصل إلى شيء متفق عليه. لا لا تقول ولد الأم، نريد نفصل. ها أخ لأم، أخت لأم، ما زلنا هنا في هذه الجهة. في الطبقة الثانية كم شخصا يرث في الطبقة الثانية؟ اثنان قلنا فقط، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب. عم شقيق، عم لأب، عم ابن عم شقيق، ابن عم لأب. الآن أيهم صاحب فرض أيهم صاحب تعصيب؟ هؤلاء 25 ينقسمون إلى 4 أقسام. قسم لا يرث إلا بالفرض، وقسم لا يرث إلا بالتعصيب، وقسم يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب، وقسم يرث فقط، وقسم يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة بهما. هذا التقسيم إن شاء الله نتركه للغد. هذا الكلام تعيده أنت لنفسك، وإن كان موجود عندك في بعض الكتب، لكن أنت أعده، اكتبه بيدك مرة ومرتين حتى يثبت. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنتم ترون كلما تقدمنا يوما تثبت معنا المعلومات، نكررها مرة ثانية حتى تثبت إن شاء الله.